نقلت وكالات تاس الروسية وكيوتو اليابانية وإلا الإيرانية يوم العاشر والحداشر من الشهر الجاري الرسالة المفتوحة التي بعث بها المشاركون في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها إلى الولايات المتحدة.